أتيت أحمل أفراحي وأنسى كل جراحي، أتيت أحمل أفراحي وأنسى كل جراحي. طرقت الباب مبتهجا فلا يخيب طلابك، لا يخيب طلابك، لا يخيب طلابك. دخلت في رحاب الله سجدت ودعوت الله، شعرت بأمان الله فلا يخيب طلابك. تركت اليأس من خلفي، تغلبت على خوفي، تركت اليأس من خلفي، تغلبت على خوفي. فما دمت على بابك فلا يخيب طلابك، لا يخيب طلابك، لا يخيب طلابك. أتيت لك بأحلامي، نسيت كل أوهامي، فيا ربي ويا أملي لا يخيب طلابك. أتيت أحمل أفراحي وأنسى كل جراحي، أتيت أحمل أفراحي وأنسى كل جراحي. طرقت الباب مبتهجا فلا يخيب طلابك، لا يخيب طلابك. Oh.